الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب لم يطلع عليه منصف إلا وأقر بحسن تصنيفه له رحمه الله تعالى، وأن هذا الكتاب من الكتب التي قد صاغها رحمه الله تعالى بطريقة ظهر فيها منهج السلف على أجلى ما يكون من الوضوح، فكلام المصنف فيه محدود، وأكثر ما فيه هو النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويأتي إن شاء الله تعالى كلام على الكتاب موجز يعرف به إن شاء الله تعالى، لكن لا بد من مقدمة بين يدي هذا الموضوع، ولا سيما والإخوة القائمون على المسجد وفقهم الله قد رأوا أن ينهى هذا الكتاب خلال هذا الفصل، بمعنى أن نحرص بعون الله تعالى خلال هذا الفصل والتيسير بيد الله تعالى على أن ينتهى من أبواب الكتاب كاملة، ولا يحتاج ولا شك إلى شيء من المعونة من الله تعالى في المقام الأول، بحيث يكون الشرح نافعا ولا يكون موجزا لا فائدة منه، وأيضا نحرص على تحقيق طلبهم بأن ينهى الكتاب بعون الله تعالى خلال هذا الفصل. نضع مقدمة متعلقة بالمؤلف وبطلبة العلم. المؤلف كما هو معلوم هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأثره في نشر التوحيد وحرب الشرك والبدع لا يخفى. هذا المصنف رحمه الله تعالى وأمثاله من أئمة الإسلام وعلماء السنة هم محنة لأهل الباطل، لا يقر لأهل الباطل قرار إلا بالنيل من علماء السنة وإلصاق التهم الكاذبة بأئمة الإسلام. وهذه المسألة قد قرر فيها أهل العلم قاعدة، فقتيبة بن سعيد رحمه الله لما قرأ كتاب الإيمان على أصحابه كان في آخره قوله: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالكا والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وابن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. لما رواه الصابوني أضاف جملة من أهل العلم، فكان مما ذكره قال: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل وفلانا وفلانا وفلانا من علماء السنة فاعلم أنه صاحب سنة. وهذا أمر معروف عند السلف، يقولون: إذا رأيت الرجل من أهل البصرة يحب أيوب فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيته يبغض أيوب فاعلم أنه من أهل البدع. لأن الله تعالى جعل لهذه السنة أئمة، قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فجعل الله عز وجل للمتقين وللمهتدين أئمة يقتدى بهم، ينفع الله عز وجل بهم في أوقاتهم وبعد أوقاتهم. ومن ذلك ما كان عليه هذا الإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فقد كان أبرز شيء عنده هو الدعوة إلى التوحيد ولزوم السنة والنهي عن الشرك وحرب الشرك بلا هوادة والبدع والضلالات. فمن جعل هذا الرجل رحمه الله تعالى أو غيره من هو أعظم وأجل منه من علماء السنة السابقين، جعله موضوعه في الحط عليه والتنفير منه، فلا يرتاب في أنه من أهل الضلال وأنه من أهل الزيغ. قد يكون جاهلا فيبصر ويبين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الخصمة التي تقع عن طريق الجهالة وعدم الدراية، هذه تقع. وهذا المسلك أيها الإخوة معلوم أنه باق دائما، فيمكن أن يقول القائل: إذا رأيت الرجل مبغضا لأئمة السنة ودعاة التوحيد في هذا الزمن فاعلم أنه صاحب هوى أو جاهل على أسهل أحواله، فمن نصب مثل ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله مثلا من دعاة السنة والتوحيد لا يقر له قرار إلا بالحط عليهم والطعن فيهم، فهذا لا يرتاب في أنه من أهل الباطل، لأن هؤلاء يدعون إلى السنة ويدعون إلى التوحيد ويحذرون من البدع والضلالات، فكونه يجعل هؤلاء ممن يصوب نحوهم الأسهم حتى ينال منهم، لا شك أن هذا لزيغ فيه هو أو لجهل، يرفع إذا كان صادقا يرفع بتبصيره وتبيين الأمر له. مسألة أخرى وهي في غاية الخطورة، وهي ضرب منهج السلف الصالح رضي الله عنهم بطريقة ليست مباشرة، لكن ضرب هذا المنهج في أشخاص، فبدلا من أن تشن الحملة على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم وأئمة السنة، هذا صعب وعسر جدا وصاحبه ينكشف، والغالب أنه يكون رافضيا، لكن يقع من بعض المحتالين أن يصوب سهامه نحو حملة منهج السلف ولا يظهر العداء لمنهج السلف نفسه، ولهذا يلجأ كثيرون إلى ضرب منهج السلف على سبيل الخفية من خلال السعي إلى إسقاط حملة هذا المنهج. ولهذا ركز خصوم الشيخ محمد رحمه الله في هذا الزمن الذي نعيشه، ركزوا على ضرب منهج الشيخ رحمه الله تعالى من خلال ضرب منهج السلف الصالح، من خلال ضرب هذا الرجل، كأن الخصمة بينهم وبين ابن عبد الوهاب، كأن الخصمة بينية، أو أن يصوبوا سهامهم نحو رجل يدعى ابن تيمية، كأن ثمة إشكالا بينهم وبين رجال، والواقع أن هذا الإشكال ليس بينهم وبين رجال، هو إشكال بينهم وبين المنهج الذي حملوه. وفي هذا المقام أحب أن أنوه إلى حصر أعداء منهج السلف ممن يصوبون نحو علماء السنة سهامهم، ومن أبرزهم الخصوم القدامى لدعوة الشيخ محمد رحمه الله من جهلة الصوفية أو المحتالين منهم، والروافض ممن مشوا على ما كان عليه أسلافهم في الضلال فهم على آثارهم يعمهون، وهؤلاء واضح أمرهم من خلال ما يعرضون ومن خلال ما يقررون. من خصوم الشيخ الذين ظهروا بجلاء الحكومات الغربية الموجودة الآن، فإنها لا يشك في أنها قد صوبت حملة قوية جدا لإسقاط منهج السلف الصالح رحمهم الله، وسعت إلى حرب مكشوفة غير خفية على دعوة السلف الصالح رضي الله عنهم، وكان من ذلك الحملة على الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وبخاصة بعد الأحداث التي كانت في تفجيرات أمريكا من نحو 13 سنة، فإنهم قد أفصحوا إفصاحا لا مزيد عليه على أنهم يسعون إلى إسقاط هذا المنهج الذي عليه سلف الأمة، وأنهم يبحثون عن بديل لإسلام يتماشى مع طريقتهم هم، بحيث يكون هذا الدين العظيم ملعبة بأيديهم، ويكون السائرون على المنهج السوي الصحيح هم جملة من الإرهابيين وجملة من المتزمتين وجملة من المجرمين، وسمي من هذه القائمة ما شئت. الحكومات الغربية لا ينتظر منها أيها الإخوة بتاتا، لا ينتظر منها أن تكون منصفة، لأنها حكومات كفر، فلا ينتظر العاقل أن يكون منصفين لا في قضايا الأمة ولا في منهج السلف. فليس غريبا لمن عاداك في دينك أن يكون على هذا الحد البين الواضح من الحملة على السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا لاحظ أنهم يعززون بكل قوة في بلادهم وفي خارج بلادهم، يعززون المناهج البدعية الضالة المخالفة لمنهج السلف، ولهذا تفرغوا تفرغا واضحا لضرب منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وقائمة التهم العريضة الطويلة جاهزة عندهم. هؤلاء لا يمكن أن يجدي فعلهم إلا من خلال الطرف الثالث المتعاون معهم، وهم رجع الصدى لتلك الأنظمة المتسلطة، وهم شرادم من الليبراليين والعلمانيين خدم الأنظمة الغربية، الذين يرون أن الرشاد في أن نسير سيرة أولئك التائهين الضالين من تائه الغرب فيما هم عليه من خير وشر وحلو ومر، كما هو تقرير من سموه بعميد الأدب العربي طه حسين، ممن يقرر أن الحضارة الغربية لا بد أن يسلك على أثرها في حلوها ومرها شرها وخيرها، ما يعاب منها وما يستحسن. هكذا هم يريدون أن يكون المسلمون على هذه الطريقة. فأما أن يكونوا مستمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا شك أن هذا هو أشد وأخوف ما هم عليه، ولا يستغرب في العدو أن يخاف من هذا، لأن ذاك المنهج الأول هو الذي رفع الله تعالى به الدين وانتشر به الإسلام، حيث كان السلف الصالحون عليهم رضوان الله تعالى وأرضاهم مطبقين تطبيقا تاما لما في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قبل البدء أيضا في الكتاب لابد من تنبيه الشباب إلى أهمية ضبط أمر العقيدة، فإن أمر العقيدة هو الأساس، ومن الضرورة بمكان أن لا يقرر طالب العلم المسائل العلمية مثلا في الفقه وفي مصطلح الحديث وفي أصول الفقه مع ضعف في الجانب الاعتقادي، وقد نبه العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى هذا الخلل في بعض طلبة العلم، وهو أنهم يركزون على بعض من مسائل العلم على حساب العقيدة. ولهذا تلاحظ في بعض الكتب الموجودة لبعض إخواننا ممن لا يشك في صلاح اعتقادهم أن ثمة مزالق عقدية وقعوا فيها وهم لا يشعرون بسبب عدم ضبط مسائل الاعتقاد، فإن ضبط مسائل الاعتقاد كما نبه الشيخ محمد رحمه الله قد فرط فيه بعض طلبة العلم وركزوا على جوانب من المصطلح أو من أصول الفقه أو الأحكام العملية لكن على حساب مسائل الاعتقاد، وهذا في الحقيقة خلل بين وواضح. فإن طالب العلم ينبغي أن يتقرر أمر الاعتقاد عنده في المقام الأول وأن يتحرر ويتضح، ولا يعني ذلك أن يركز على العقيدة ويترك الفقه، لا، لكن الذي يحدث هو بعكس هذا، أن يركز مثلا على الفقه مع عدم إدرائه الجيدة بمسائل العقيدة، حتى بعض المسائل البينة الواضحة للأسف خفيت على بعض من اعتنوا بالفقه مع غض الطرف عن الجانب العقدي غفلة وسهوا، وإلا ليس ثمة منهج يهمش العقيدة عند طالب العلم، لا، لكن بعض الأحيان طريقة الطلب وتعلم العلم يكون لطالب العلم فيها مسلك خاطئ، فيسلك مسلك غير سليم، فيترتب على هذا أن تتقرر عنده مسائل عميقة جدا لا يعرفها عادة إلا المتقدمون من أهل العلم، ثم تخفى عليه مسائل تعد من البدايات، فهذا بسبب أن طالب العلم لم يسلك مسلكا سليما في طلبه للعلم، فلا بد من التنبه إلى ضرورة ضبط أمر الاعتقاد وأن يكون أن تكون العناية به في المقام الأول. الفقرة الأخيرة متعلقة بشروح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. اعتنى أهل العلم رحمهم الله بهذا الكتاب عناية فائقة لأنه من أحسن الكتب. كتاب مقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ترجمة، باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في السحر، هذه الترجمة الأولى كما هي طريقة المصنفين في مسائل في كتب الحديث كالبخاري وغيره، يبوبون بابا فيبوب البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم رحمه الله يبوبون بابا، هذا الباب يكون تحته جملة من النصوص. الشيخ محمد رحمه الله بوب هذا الباب ثم بدأ بالآيات من كتاب الله وبالأحاديث النبوية، وقد يذكر بعض كلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإذا أنهى هذا لخص فقه الباب بقوله فيه مسائل، وهذا هو القسم الثالث. فالكتاب مقسم تقسيما جميلا جدا بالترجمة في أوله ثم سوق النصوص والآثار بعد الترجمة ثم تلخيص فقه هذه الآثار تحت قوله في القسم الثالث فيه مسائل، ويذكر مسائل تطول أو تقصر بحسب ما ساق رحمه الله تعالى من هذه الآثار. الشروح متفاوتة، فثمة شروح طويلة، ومن أطولها شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ رحمهم الله، وهو تيسير العزيز الحميد، لخصه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد، وصار فتح المجيد أشهر عند كثير من طلبة العلم من تيسير العزيز الحميد، مع أن فتح المجيد هو تلخيص لتيسير العزيز الحميد. وهكذا شيوخ السنة الغالب أنهم يشرحون كتاب التوحيد، فشرحه من علمائنا رحمهم الله كل أحد من أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن البراك وغيرهم من توفي، الشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم رحمهم الله من توفي أو من هو على قيد الحياة أحسن الله لنا ولهم الخاتمة. فهذا الكتاب قد اشتدت العناية به، هذه الشروح منها مطول كما قلنا كتيسير العزيز الحميد، وكذلك يعد من الكتب من الشروح المطولة شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القول المفيد، وهو في الحقيقة من أنسب في نظري من أنسب الشروح لطلاب العلم في هذا الوقت، نظرا لسهولة عبارته رحمه الله، ونظرا لربط الشيخ رحمه الله كثير من المسائل الموجودة عند الناس بالكتاب بالشرح، فله هذه المزية. والشروح الأخرى لها مزيتها أيضا، لكن منها المطول ومنها المتوسط ومنها الموجز المختصر، وطالب العلم إذا تيسر له أن يحفظ نص الكتاب كاملا فيا حبذا، وهذا هو الأجود، وإذا لم يتيسر له ذلك فحضوره لشروح هذا الكتاب واستفادته إن شاء الله تعالى من ما يقرر فيه سيخرج به بإذن الله عز وجل بفائدة عظيمة للغاية، فائدة كبيرة. الشيخ محمد رحمه الله في كتابه هذا قد وفق للتصنيف، التوفيق للتصنيف ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، كون الإنسان يوفق في التصنيف يعني يكون مصنفه فيه نوع من الترتيب ينتفع به طالب العلم. ولهذا قالوا إن البخاري رحمه الله تعالى أجود وأقوى من حيث الأحاديث الموجودة، لكن من حيث الأسانيد وسوقها هي مسلم رحمه الله تعالى طريقته في سوق الأسانيد أدق عند المحدثين وأجود وأنفع، بالأحرى أنفع من طريقة البخاري. البخاري رحمه الله تعالى اعتنى كثيرا بفقه الحديث، ولهذا تجده يذكر الحديث بعض الأحيان في أكثر من 10 مواضع، في كل مرة يبوب عليه بتبويب ويستخرج منه فائدة. طالب الحديث الذي يبحث عن الأسانيد تروق له طريقة مسلم، لأن مسلم رحمه الله تعالى يسوق الحديث ثم يذكر الأسانيد بعدها، يقول وحدثناه فلان وفلان وفلان، ثم بعد أن يريده وبه حدثنا فلان وفلان، فيسوق الأسانيد جميعا في موضع واحد، وهذه هي التي يريدها طالب الحديث. أما من يريد فقه الحديث فيجده في البخاري ولا شك أميز. ولهذا قال قائل المحدثين: فقلت لقد فاق البخاري صنعة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. من حيث الصنعة الحديثية البخاري أقوى، لكن من حيث حسن الصناعة وحسن الترتيب مسلم رحمه الله عند المحدثين الذين يبحثون عن الإسناد، لأنه يجمع الإسناد لهم في موضع واحد. أما البخاري يعني فرق الأسانيد في عدد من المواضع بحسب الأبواب، فالحديث تارة يكون له صلة بكتاب الصلاة فيضعه رحمه الله في كتاب الصلاة، وتارة يكون له صلة بالجهاد فيضعه في باب الجهاد، فيحتاج من يريد الوقوف على أسانيد البخاري أن يلم بالكتاب كاملا. الشيخ رحمه الله وفق في هذا الكتاب كما قلنا إلى هذا الأسلوب الذي ذكرته لك من تقسيم الكتاب هذه الأقسام الثلاثة. ولهذا قام بعض أهل العلم بقلع اسم الشيخ محمد عبد الوهاب والجلادة الأولى وتسليم الكتاب بدون ذكر المؤلف لبعض خصوم الدعوة، فلما قرأ الكتاب استحسنه وقال هذا كتاب قيم وجيد، فقال هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب، فكان هذا من الحاملين على الشيخ محمد رحمه الله، بمجرد أن يرى الاسم يترك الاستفادة من الكتاب، فتغيرت نظرته نحو الشيخ رحمه الله، لأن الشيخ ركز بطريقة دقيقة على ترجمة ونصوص ونقولات ومسائل مستنبطة. فالكتاب ولا شك من أنفس وأنفع الكتب، نسأل الله بأسماء وصفاته أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع، وأن يسهل الفراغ منه على أحسن حال، على ما رغب من الفراغ منه إن شاء الله تعالى في هذا الفصل على خير بإذن الله. وطريقة الشرح سنأخذ اليوم فقط الباب الأول، لأن معه هذه المقدمة، وفي الأسابيع القادمة بحول الله تعالى نحاول أن نجمع جملة من الأبواب تشرح في ليلة واحدة، حتى ننتهي بعون الله تعالى من الكتاب كاملا. والأبواب متفاوتة، هناك أبواب طويلة وهناك أبواب قصيرة جدا، فيمكن ضم الأبواب إلى بعضها بحيث يتحقق هذا. والطريقة في الشرح ستكون بإذن الله تعالى مسترسلة، يعني سنأخذ في طريقة الشرح المسترسل، ولا سيما في البدايات بعون الله تعالى. سم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم 24 من شهر ربيع الأول لعام 34 و400 وألف، نعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العنقري حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، والبسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، كقولنا الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد له هي الحمد لله رب العالمين. فالبسملة المراد بها تسمية الله تعالى، والبدء بالتسمية هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطابات. ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، أسلم تسلم، أسلم فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، إلى آخر الكتاب. وفي كتاب الله عز وجل أن سليمان عليه الصلاة والسلام كتب إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن البدع والضلالات التي تشبه فيها بعض من قل نصيبه من العلم والعقل البدء بالكتاب دون حمد أو تسمية، تأسيا بكفرة الغرض كما هو واقع كثير من الكتب، فلا يذكرون اسم الله تعالى أبدا لا تسمية ولا حمدا، وإنما يبدأون مباشرة في الكتاب على طريقة أولئك. ولا شك أن هذا أمر منكر، ينبغي أن يبدأ إما بالتسمية أو بالحمد، والأجدى أن يحمد الله تعالى ويصلى ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه النسخة التي عندكم هي موجود التسمية فقط، لكن يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شارح فتح المجيد: وقع لي نسخة بخط الشيخ، يعني محمد عبد الوهاب، بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن عدم ذكر الحمد التي عندكم هنا قد يكون من صنيع بعض النساخ. وهنا لا بد من التنبيه إلى أمر، وهو أن النساخ قد يتساهلون في أمر في البدايات أو في أمر في الدعاء لمن ذكر اسمه. فمثلا يمر بهم اسم أحد من الأشخاص فلا يكون المصنف قد ترحم عليه مثلا، فيقومون هم بالترحم عليه، فيرون أن هذا لا يعد زيادة على الكتاب، لأن الغالب أن المؤلف إذا ذكر اسمه يقول رحمه الله. لكن في بعض الأحيان، أو يقول رضي الله عنه إذا كان من الصحابة، مع قلة الحبر عندهم وصعوبة الأوراق، كانوا يرون الاقتصار في بعض الأحيان على اللفظ دون الكتابة، فيقول مثلا عن عمر ويقول بلسانه، يكتب عن عمر ويقول بلسانه رضي الله عنه، لأنه يرى أنه مع قلة الأوراق كما قلنا، سيما ولا سيما وعدد منهم كان فقيرا رحمه الله من علماء السنة وأئمتها، فكانت الأوراق ليست كالأوراق اللي عندك الآن، ليست في الأوراق التي عندك، وهكذا الأحبار ليست بسهولة الأقلام التي لديك، فكانوا يختصروا. ولا تلاحظ أن المحدثين اختصروا حتى في صيغة الأداء، فيقولون ثنى فلان يعني حدثنا، يختصرون حتى الحرفين الأولين، لأن كلمة حدثنا كثيرة جدا جدا في الكتاب. حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك، قال حدثنا نافع، قال حدثنا ابن عمر، فيرون أنها فهمت وعرفت، فصاروا يختصرونها بقولهم مثلا ثنى، أو يقولون أنا أي أنبأنا. فهذا الأمر جعل بعض النساخ يرى أن الأمر سهل، ولا شك في سهولته، يعني إذا مر بك اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلو كتبت أنت روى البخاري أن النبي وكتبت صلى الله عليه وسلم فهذا حق لا إشكال فيه، ولا يختلف أحد في أن هذا لو لم يوجد مثلا في نسخة البخاري أن البخاري لا يعترض على هذا، وأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالتلفظ. لكن يحدث، وهذه مسألة يتفطن لها طالب العلم، يحدث أن بعض النساخ يضيف كلمة عليه السلام ويخص بها عليا والحسن والحسين وفاطمة وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين، ولا يذكرها عند أبي بكر وعمر مثلا، فيقول عن علي عليه السلام، وإذا جاء لذكر أبي بكر قال عن أبي بكر رضي الله عنه. وهذا التفريق لا وجه له كما بين أهل العلم، فإن خص أحد بنوع من الدعاء لا شك أنه يجب أن يكون وفق دليل. فيظن الظان أن البخاري هو الذي قال عليه السلام، قال هذا من صنيع الناسخ، ولهذا تجد في نسخ أخرى أنه لم يكتب عليه السلام. فمثل هذا الأمر مما يتساهل فيه عادة، لكن قد يظن الظان أن كلمة عليه السلام من البخاري. فالبخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم الغالب أنهم يجعلون الدعاء للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يختارون هذه الكلمة المأخوذة من القرآن فيقولون رضي الله عن علي، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن الحسن، رضي الله عن عمر، دون تفريق. فهذا بمناسبة ذكر أمر التفاوت في النسخ. التسمية في قولك بسم الله، الباء هنا متعلقة بمحذوف، إما أن يقدر بفعل وإما أن يقدر باسم، فيكون التقدير بسم الله ابتدائي، فيكون هذا من التقدير بالاسم. قال ابن كثير والخطب في هذا سهل، كقوله تعالى بسم الله مجراها، أو أن يكون أن تكون الباء متعلقة بفعل، يعني أبدأ بسم الله، الأمر سهل، بسم الله ابتدائي أو أبدأ بسم الله، الأمر في هذا سهل. قال ابن كثير ومنه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكون الباء متعلقة بالفعل أو متعلقة بالاسم الأمر في هذا سهل إن شاء الله ويسير. الله هو أعظم الأسماء وهو علم على الرب تعالى، ولعظمة هذا الاسم فإن بقية أسماء الله تعالى كما في سورة الحشر أجريت صفات لهذا الاسم، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء، يقول أجريت هذه الأسماء صفات لاسم الله عز وجل، وهذا يدل على أن أعظم الأسماء هو اسم الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن على صيغة فعلان، والرحيم على صيغة الفعيل، وصيغة الفعلان أكثر وأهم من صيغة الفعيل، قال بعض أهل العلم، ولهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فيدل على سعة رحمة الله، فهو رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هذا عندك في الكتاب؟ أين؟ معنى أن هذه النسخة اللي أشار إليها الشيخ رحمه الله. نعم، لأن بعض النسخ ما فيها إلا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. نعم. كتاب التوحيد. الكتاب على وزن فعال. كتاب على وزن فعال بمعنى مكتوب. أو أنه مجموع من قولهم كتيبة، وهي مجموعة من الخيل. ومنه سميت الكتابة كتابة لأن الخياط يجمع أطراف الثوب في خياطته، ويلغز بها فيقال ويعنى به الخياطون وكاتبون. وما خطت أناملهم حرفا وما قرأوا ما قيل في الكتب. من هم هؤلاء؟ هم كاتبون لكن ما خطت أناملهم حرفا وما قرأوا ما قيل في الكتب. كيف يكونون كاتبين؟ لأنهم خياطين. الخياط يجمع أطراف الثوب بالخياطة، فأصل الكتب يطلق، تطلق هذه المادة على الجمع، ومنه سميت الكتيبة. أو أن الكتاب هنا بمعنى المكتوب، هذا كتاب أي مكتوب. في التوحيد، التوحيد لغة مصدر الفعل وحد، يوحد توحيدا أي جعله واحدا، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح فإن التوحيد من حيث التعريف العام للتوحيد هو إفراد الله بما يختص به. التوحيد من حيث العموم، من حيث الكلمة، عموم الكلمة، إفراد الله بما يختص به. وما الذي يختص الله به؟ يختص بثلاثة أشياء هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما تعريف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة فالمراد به توحيد الألوهية، ولأن الخصمة الكبرى فيه صار التعريف ينصرف إليه. أما التوحيد من حيث العموم فمعناه إفراد الله بما يختص به الله تعالى، والذي يختص الله به هو هذه الأمور الثلاثة، وإليها ينقسم توحيد، التوحيد الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد استنكر بعضهم جعل التوحيد أنواعا ثلاثة، واستنكاره في غير محله، لأن أنواع التوحيد أخذت من كتاب الله عز وجل، ولو أن هذا المستنكر تدبر في سورة الفاتحة لوجد الأنواع الثلاثة فيها واضحة. فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الإلهية. وهكذا قوله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا توحيد العبادة. الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، هذه أفعال الرب، توحيد الربوبية. فأنواع التوحيد موجودة في كتاب الله، والقول بأن أول من قالها وذكر هذا التوحيد هو ابن تيمية وأن هذا من بدع ابن تيمية، هذا قول من لا يعي. فالكلام على أنواع التوحيد موجود عند الطبري رحمه الله تعالى، وموجود عند القرافي المالكي، وهو قبل كل هذا قبل ابن تيمية رحمه الله. وفي كتاب الأربعين في أحوال عباد الله للبيهقي رحمه الله ترجمة دقيقة جدا، والبيهقي من علماء القرن الخامس، ولد في القرن الرابع، يقول باب إفراد الله، باب توحيد الله في عبادته، باب توحيد الله في عبادته، هذا توحيد العبادة. وساق في هذا الباب حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، الذي ساقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب. فالقول بأن هذا التقسيم بدعي هذا من العجائب، هذا التقسيم في القرآن، موجود في القرآن، استقرأه أهل العلم رحمهم الله تعالى من خلال القرآن، فلا شك أنه موجود الأدلة عليه. وفيه كتاب للشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر جيد في بابه فيما يتعلق بالإنكار على من أنكر تقسيم التوحيد، وبين أن تقسيم التوحيد موجود ومعروف في الكتاب وفي السنة وفي كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. التوحيد بذلك عرف أن معناه من حيث الاصطلاح عام، وهو إفراد الله تعالى بما يختص به. وإذا عرفت أن هذا هو معنى التوحيد عرفت معنى الشرك. فإذا كان معنى التوحيد من حيث العموم إفراد الله بما يختص به، فالشرك هو جعل شريك مع الله فيما يختص به. فكما أن التوحيد يكون في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، فالشرك يمكن أن يكون في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. التوحيد من حيث إقرار الكفار به من عدمه، الكفار أقروا ولا شك بتوحيد الربوبية، والأدلة في القرآن على كونهم أقروا بتوحيد الربوبية كثيرة للغاية. وتوحيد الربوبية ما معناه؟ معناه إفراد الله بأمور ثلاثة: الخلق والملك والتدبير. معنى توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، هذه الأركان الثلاثة في توحيد الربوبية. ولك أن تقول إفراد الله بأفعاله سبحانه، إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والملك والتدبير له سبحانه. إقرار الكفار بتوحيد الربوبية دلت عليه نصوص كثيرة جدا في كتاب الله، صدرت بقوله تعالى: ولئن سألتهم، في مواضع من القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وفيها الآية الجامعة في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لا شك أنهم يقرون أن هذا إلى الله تعالى. وهذا يدل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يمكن أن يكفي في الحكم بالنجاة للعبد في القيامة أو أنه من أهل الإيمان. وبه تعرف أن من سمى اليهود والنصارى بالمؤمنين قد افترى على الله الكذب، فالنصارى واليهود كفار، وهذا هو الإطلاق الشرعي لهم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فكيف يقال في شر البرية الذين قال الله فيهم كفار كيف يقال إنهم مؤمنون؟ هذا لا شك أنه مراد لكلام الله. أما مجرد إيمانهم بأن الله تعالى هو الرب فمع ما فيه من الخلل أيضا فإنه موجود عند كفار أهل الجاهلية كما سمعت في الآيات: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإن كان المقام مقام إقرار بالربوبية فهذا موجود حتى عند كفار قريش، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وحكم بأنهم من أهل النار. فدل على أن كلمة المؤمن لا تطلق على من أقر بالربوبية فقط، بل اسمه الشرعي هو الكافر والمشرك. المشرك قد جمع شيئين اثنين: أقر بالله وأشرك معه في العبادة. وأهم آية ينبغي أن تركز عليها في بيان هذه المسألة هي قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأجزل الله لابن جرير الطبري المثوبة، فقد أحسن غاية الإحسان في بيان معنى الآية، ونقل عن ثمانية من السلف منهم ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم، نقل معنى كونهم مؤمنين وفي الوقت نفسه هم مشركون. فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما بسنده أنه قال: من إيمانهم إذا قيل من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. وقال قتادة رحمه الله: لست تلقى أحدا إلا وأخبرك أن الله ربه ثم يشرك في عبادته. فدل على أن الإيمان المذكور في الآية يراد به الإيمان بأمور الربوبية من الخلق والملك والتدبير ونحوها مما ذكر في الآيات السابقة. أن الشرك الذي سموا به مشركين وحال بينهم وبين اسم الإيمان فهو الشرك في العبادة والعياذ بالله، حيث جعلوا مع الله تعالى شريكا في العبادة فأقروا أن الله ربهم، ولكن قالوا إن العبادة تصرف لله وتصرف لغيره، تصرف لغير الله في زعمهم تقربا إلى الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبين هذا الرب تعالى في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فبه عرفت أنهم يجعلون الآية يجعلون العبادة لله ولغيره، فمن هنا صاروا مشركين، فمسماهم الشرعي هو المشركون الكفار. ولا يكون الإنسان ولا يصح أن يطلق على أحد المؤمن إلا إذا كان على نهج الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن لقي الله بغير الإسلام فليس من الناجين بل هو من الخاسرين الهالكين. فلا يكفي الإقرار بالربوبية، لأن الإقرار بالربوبية كان عند الكفار موجودا، وبه تعرف من خلال هذا التقرير معنى لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله ليس معناها مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق، لو كان هذا هو معناها لكان الكفار من وثني قريش ونحوهم لكانوا مؤمنين، لكن معناها إفراد الله بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله. ولهذا قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ففهموا من لا إله إلا الله ترك عبادة ما سواه. وقد ذكروا في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكاه كفار قريش لعمه أبي طالب، وقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويسفه أحلامنا فأدعه فانهاه. فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي ما بال قومك يشتكونك؟ قال إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية. قالوا كلمة واحدة لنعطينكها وأبيك وعشر كلمات، كلمة وينتهي الخصام نعطيك هذه الكلمة ونعطيك معها عشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله، فقاموا ينفضون ثيابهم وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا، فدل على أنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة ما سواه، وأنهم أبوا أن يقروا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وهكذا قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره هي لا إله إلا الله، بما ردوا عليه أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذا معنى لا إله إلا الله أن يعبد الله وحده وأن تترك عبادة ما سواه. الحاصل أن الإقرار بالربوبية معروف عند كفار قريش وغيرهم، وأنه لا يمكن أن يكون سبيلا للنجاة وحده إلا إذا ضم إليه لازمه وهو الإقرار بتوحيد العبادة. فقول الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد يقتضي أن يتكلم عن أنواع التوحيد، أما الأسماء والصفات فيتم للعبد الإيمان بها بأن يقر لله تعالى بكل اسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت في سنته على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم، بإجراء هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله مع اعتقاد أنها لا تماثل صفات المخلوقين. وفي هذا الآية العظيمة التي هي قاعدة في الأسماء والصفات، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأول الآية نفي وآخرها إثبات، فدل على أن حقيقة الإيمان بالأسماء والصفات كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى أن يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه مع نفي المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سميع لا كالسامعين، بصير لا كالمبصرين، وهكذا عليم لا كالعالمين، قوي لا كالأقوياء سبحانه وتعالى، وهكذا. فيؤمن العبد بما سمى الله به نفسه صلى الله أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم ربه، وفي الوقت نفسه يعتقد أن المماثلة منفية عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فيسلم له بذلك الإقرار بالتوحيد إذا كان هذا مصحوبا بالعمل، بحيث يكون إقرارا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح. نعم. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية الأولى ذكر فيها رحمه الله تعالى أول دليل، قوله تعالى قول المصنف رحمه الله وقول الله، إما أن يكون بالجر كتاب التوحيد وقول الله، أو أن يكون مستأنفا فتكون الواو هنا استئنافية ما تكون عاطفة، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدت هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس إلا لسبب واحد وهو أن يعبد الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة اللام هنا في قوله ليعبدون لام التعليل، أي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الله تعالى، هذا هو الحكمة من خلق الجن والإنس، والجن معلوم أنهم عالم غيبي لا نعلم منه إلا ما دلت عليه النصوص، والإنس معروف أنهم هؤلاء البشر. قوله إلا ليعبدون، فسرت العبادة هنا بالتوحيد، ليعبدون أي ليوحدون، لأن العبادة يمكن أن تقع من المشرك، كما كان الكفار يعبدون الله تعالى بعبادات، فكانوا يحجون كل سنة، كفار قريش كانوا يحجون كل سنة، وكان كثير من أفعال الحج التي ورثوها عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام موجودة، كانت موجودة عندهم، وكانوا يتعبدون إلى الله عز وجل. لكن العبادة التي تنفع صاحبها هي العبادة التي تكون من موحد، وأصل العبادة في اللغة الخضوع والتذلل. وتطلق العبادة تارة على عملك أنت وهو خضوعك وتذللك، وتارة تطلق على الأمر الذي أوجبه الله تعالى كالصلاة، فنقول الصلاة عبادة وخضوعك وتذللك عبادة. فإذا صليت الصلاة بخضوع وتذلل تحقق أنك تذللت لله، وهذا تعبد بعبادة هي الصلاة. فالله تعالى إنما خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى، ولم يخلقهم تعالى لعبادته لاحتياجه إليهم، لهذا قال في بقية الآية، قال تعالى بقية الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله لم يخلق هؤلاء الخلائق ليتقوى بهم من ضعف أو ليستكثر بهم من قلة، حاشاه سبحانه وتعالى، ولكنه خلقهم لأمر ينفعهم هم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولهذا ثبت في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الرب تبارك وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تعالى لن تنفعه العبادة كما لن تضره المعصية. ولهذا قال أيضا في بقية الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعبادة نفعها عائد إلى العبد، والله سبحانه وتعالى خلق هذا العبد وسخر له ما سخر في هذا الكون ليتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. ولكن أكثر الناس ينشغلون عن هذه العبادة حتى من المسلمين للأسف، فتجد أنه ينشغل بدنياه عما لأجله خلق، وتتبدى هذا في صور مثل التفريط في الصلاة، فكثير من الناس يفرط في صلاة الجماعة ولا سيما صلاة الفجر حتى لا يفرط في الوقت نفسه، فلا يصلي الفجر إلا إذا قام للعمل، فإذا قام للعمل بعد أن خرج وقت الفجر صلى، وإذا كان يوم إجازة فإذا قام من نومه صلى. الله ما خلقك إلا لعبادته، وما أمدك بما أمدك به من السمع والبصر والفؤاد وأنواع النعم إلا لتستعين بها على طاعته. ولذا جاء في الحديث إنما جعلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، المال ما جعل حتى ينشغل به الإنسان، ثم إذا قيل له لماذا ما صليت قال والله أنا مشغول. مشغول بماذا؟ مشغول بالمال. ألا تدري أن المال المقصود به أن تصلي؟ هذا القصد منه. الله أمدك بالمال لتصلي ولتزكي ولتعبده، ولم يمدك بالمال لتجعله عذرا في الاشتغال به عن طاعة الله وعبادته، فهذا قلب للأمر. ولهذا كثير من الناس في غفلة، واعتذاره أعجب من غفلته، فإنه إذا ذكرت له الصلاة أو الطاعات أو غيره قال أنا مشغول. مشغول بماذا؟ أنت لم تخلق في الأصل إلا كما قال تعالى للعبادة، وتكون الدنيا على سبيل التبع، ما تكون الدنيا هي الغالبة وهي المسيطرة على العبد حتى ينشغل بها عن عبادة الله، لأن هذا فيه أتم البعد عن الحكمة من خلق الإنس والجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليسرحوا ويمرحوا ويبيعوا ويشتروا مستقلين عن العبادة، لا، الأصل أن هذه الأشياء جعلت معونة للعبد على طاعة الله. فالحاصل أن هذا هو الدليل الأول الذي أورده رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، والشاهد منه أن المقصود بالعبادة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس أي عبادة، ليس المقصود عبادة المشركين ولا عبادة الذين يتعبدون بلا دليل، عبادة الموحدين الذين يعبدون الله تعالى مراعين التوحيد في عبادتهم. نعم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية بدأت بقوله تعالى ولقد، اللام هنا موطئة لقسم مقدر، يعني والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا، قد هنا في قوله تعالى ولقد هذه للتحقيق، كما في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، كثير من الناس يظن أن قد تأتي للتقليل لا للتحقيق، قد تأتي للتحقيق في عموم إطلاقها، الغالب أنها تأتي للتحقيق، فقوله قد يعلم الله المعوقين على سبيل الجزم والتحقيق، وليس معناه أن الله قد يعلمهم ولا يعلمهم، حاشا لله، ليس هذا هو المقصود، لكن هذا شاع في مفهوم كثير من الناس، ولهذا لو قلت لرجل قد يرضى الله عن الصحابة يقول لك كيف تقول قد، رضي عنهم سبحانه، قد هنا للتحقيق أي أنه رضي حقا سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عنهم. قوله تعالى ولقد بعثنا فيه بيان أن الله تعالى أرسل هؤلاء الرسل في جميع الأمم، كل أمة ما تركت هملا، كل أمة قد بعث الله فيها رسولا كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فلم يترك الله عز وجل عباده ضائعين تائهين لا يعرفون حقا من باطل، حاشا لله من ذلك، وقد قامت عليهم الحجة كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أن إقام الحجة يكون من خلال الرسل، فالله تعالى بعث هؤلاء الرسل لتنقطع المعذرة ولتقوم الحجة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الأمة لها عدة إطلاقات في القرآن، تارة تطلق على الإمام كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على الملة كما في قوله إنا وجدنا، في قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، تطلق على الزمن والذكر بعد أمة، وهنا الأمة يراد بها طائفة، كل طائفة من الناس قد بعث الله تعالى فيهم، قد بعث الرب سبحانه وتعالى فيهم رسولا. قوله تعالى أن هنا تسمى التفسيرية، ضابط أن التفسيرية أن تكون مسبوقة بما يدل على القول وليس فيها حروف القول، يعني لا تقول في اللغة أقول لك أن تعمل كذا، لا ما تجتمع أقول مع أن، لأن إذا وجدت حروف القول أقول لك اعمل كذا، لكن إذا وجدت أن هذه تسمى أن التفسيرية، ضابطها أن تدل على القول دون أن توجد حروفه، أين هو في الآية في قوله بعثنا، وهكذا قوله تعالى أوحينا إليه أن، أوحينا إليه ليس فيها حروف القول ولكن سبقت بما يدل على القول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن هنا فسرت ما الذي بعثت به الرسل، بعثت الرسل مجتمعين من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام على هذا الأمر الذي لا يختلف فيه أي من الرسل، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، أن يعبدوا الله أي يوحدوه وحده لا شريك له واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية من الآيات التي تبين معنى كلمة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله من القرآن علم شريف كما ذكرنا في الآيات السابقة في الآيتين السابقتين، مما يبين معنى لا إله إلا الله هذه الآية، لأن لا إله إلا الله مكونة من نفي وإثبات من هذين الركنين، أن اعبدوا الله هذا هو الإثبات إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا هو النفي في قولك لا إله، فهذا الذي بعثت به الرسل، جميع الرسل صلى الله عليه وسلم متفقون، فعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وهود وصالح وشعيب وآدم والجميع في هذا واحدة، وبه تعرف أن العقيدة متفق عليها عند جميع الرسل، وأنه لا يمكن أن يأتي رسول لينسخ عقيدة رسول قبله، النسخ يكون في الأحكام فقط، يكون أمرا مباحا في شريعة ثم يحرم في شريعة، أو يكون أمرا محرما في شريعة ثم يباح في شريعة. أما العقيدة فهذه لا تنسخ، فلا يأتي نوح ليطلب إلى الناس أن يعتقدوا كذا ثم يأتي هود فيقول لا تعتقدوا ما ذكره نوح، هذا محال. ولهذا يقول ابن القيم رحمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة العلات الإخوة الذين لهم أب وأمهاتهم كثيرة، فيكون كل واحد منهم أخا لأب للآخر، لكن هذا أمه فلانة وهذا أمه فلانة وهذا أمه فلانة وهذا أمه فلانة، أبوهم واحد. هؤلاء هم إخوة العلات، دينهم واحد وهو التوحيد، وأمهاتهم شتى وهي الشرائع. فيكون في شرعة هذا النبي أمرا مباحا، وفي شرعة ذاك النبي هذا الأمر المباح حرم أو العكس، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أين هذا في ديننا؟ هذا غير محرم، هذا محرم على من قبلنا لأنه عقوبة لهم. قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فكان هذا من العقوبة ومن الآثار التي جعلت عليهم عقوبة لهم، لكن هذه الأمة ليست هذه الأمور محرمة عليها. وهكذا إذن به نعلم أن الرسل صلى الله عليه وسلم متفقون في أمر العقيدة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الأديان، فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. يعني مثلا في صفة الله ما يأتي نبي ليصف الله عز وجل بوصف ويأتي نبي آخر لينفي هذا الوصف، هذا محال، لأن العقيدة واحدة. ولهذا من تبع موسى في زمن موسى نجا، لأن عقيدته قطعا سليمة كعقيدة من كان على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المرسل إليه هو موسى فتبع موسى فنجا. وهكذا من بعث له شعيب أو هود أو صالح ينجو إذا كان اعتقاده سليما وتبع نبيه، حتى بعث الله خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم فلم يكن طريق إلى الجنة إلا من طريق دينه، فمن استمسك بما يزعم أنه دين نبي قبله فقد كذب، لأن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذوا على أممهم العهد إن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وادعى أنه على دين نبي قبله فإنه كافر بالنبي الذي يدعي الانتساب إليه مع كفره بمحمد. ولهذا قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما بعث لهم إلا نوح، لأن من كذب نبيا فقد كذب البقية. فالحاصل أن الرسل صلى الله عليه وسلم متفقون على عبادة الله وحده وترك الطاغوت. الطاغوت ما المراد به؟ حده ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني إذا كان هذا المعبود أو المتبوع أو المطاع راضيا، يعني يتجاوز أمر الله عز وجل فيه على هذا النحو، فهذا يسمى طاغوتا. ولهذا لاحظ الآيات التي في القرآن في ذكر الطاغوت أنها تأتي على المعنيين، الطاغوت المعبود من دون الله إذا كان راويا، وتأتي أيضا بمعنى الطاغوت الذي يحكم بغير شرع الله كما نبين إن شاء الله الآن بعد الأذان. قوله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الذي قلنا إن الرسل بعثت به جميعا عليهم صلاة الله وسلامه. وعبادة الله المقصود بها كما تقدم العبادة الخالصة التي لا يجعل مع الله عز وجل فيها شريك. واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كما تقدم في حد ابن القيم له، وأصل الطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد. ولهذا قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. من الآيات التي ذكر فيها الطاغوت بمعنى المعبود من دون الله قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذه أيضا من الآيات المبينة لمعنى لا إله إلا الله، من الآيات المبينة لمعنى لا إله إلا الله هذه الآية. فمن يكفر بالطاغوت هذا هو القيد، هذا هو الركن الأول لا إله، ويؤمن بالله هذا هو الركن الثاني إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى، فدل على أن الاستمساك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله لا يكون إلا لمن حقق الأمرين، عبد الله مخلصا وكفر بما يعبد من دونه تبارك وتعالى. ومن الآيات التي ذكر فيها الطاغوت بمعنى من حكم بغير شرع الله عز وجل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ولهذا التحاكم إلى غير الشرع بنص القرآن تحاكم إلى الطاغوت، فلا يجوز أن يحكم غير شرع الله عز وجل، فمن تحاكم إلى غير شرع الله فقد تحاكم إلى الطاغوت. فكلمة الطاغوت تارة يطلق بها المعبود، يراد بها المعبود من دون الله، وتارة يراد بها تحكيم غير شرع الله. فالحاصل مما تقدم أن هذه الكلمة الطاغوت هكذا اشتقاقها، وأن الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام بعثوا بمنع عبادة غير الله وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة. نعم. قوله عندكم في بعض النسخ الآية، الآية هنا مثلا يقول قوله تعالى في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يغلق القوس ويقول الآية، يعني أكمل الآية. ولهذا يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بالنصب، لأن المراد أكمل الآية، أو أن المراد أنها منصوبة بنزع الخافض أي إلى آخر الآية، الخافض اللي هو الجر. نعم. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الشاهد هنا أول الآية وهو قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، القضاء تارة يكون شرعيا وتارة يكون كونيا، المقصود هنا في الآية القضاء الشرعي، قضى الرب سبحانه أي شرع لعباده ألا يعبدوا سواه سبحانه وبحمده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يجوز أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الآية كالآيات السابقة في إفراد الله تعالى بالعبادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهنا حصر. ولهذا تلاحظ دائما أن الآيات يذكر فيها جانب الحصر، وعند ذكر الشرك يذكر فيها النفي المطلق لأي شريك لأي معبود، كما سيأتي إن شاء الله في الآية بعدها. إذن الرب تعالى شرع ووصى أن لا يعبد أحد إلا إياه وحده لا شريك له. أما بقية الآيات، الآية من ذكر الوالدين ونحن لا شك المقام مقام مهم أن يذكر، لكن لما كنا نحرص على ذكر الشواهد من النصوص سنركز بإذن الله تعالى على وجه الشاهد هنا، وهو قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قل تعالى واتلوا ما على هذه قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيها نفس ما ذكرنا في السابق. واعبدوا الله هذه إلا الله في كلمة التوحيد، ولا تشركوا به شيئا هذه الركن الأول لا إله. لا تشركوا هي قولك في كلمة التوحيد لا إله، فلا تشرك بالله عز وجل لا أي إله آخر. إلا الله اعبدوا الله أي مخلصين له الدين، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون هذه هي، هذا هو الركن الأول في قولك لا إله، إلا الذي فطرني هذا هو الركن الثاني في قولك إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تقدم الكلام على الشرك، لكن لاحظ هنا أن قوله تعالى شيئا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أو الشرط تعم أي شيء. فقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا أي لا تشركوا به أي شيء آخر، لا ملك، لا ملكا ولا نبيا ولا جنا ولا حجرا ولا شجرا ولا أي شيء. فلهذا تلاحظ في هذه الآيات وفي نظائرها أنه عندما ينفى الشريك أنه يؤتى فيه بلفظ يدل على عموم المعبودات من دون الله، وقد يخص الله عز وجل بالنهي عن العبادة بعض المعبودات، لأن بعض الناس قد يزعم أن لعبادتها وجها ولهذا قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فدل على أن عبادة الأنبياء وعبادة الملائكة كفر بنص الآية، فكيف بعبادة غيرهم من باب أولى؟ الحاصل أن الآيات فيها تعميم النهي عن الشرك، ولا تشركوا به شيئا، أي لا تشركوا به أي شيء سواه تعالى. نعم. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية من أعظم الآيات في الوصية، وصانا الله عز وجل بها، وأول ما بدأ في هذه الآيات بذكر النهي عن الشرك، تعالوا أقبلوا هلموا. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قل أي يا محمد قل لهم تعالوا أقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لأن الله تعالى إذا حرم أمرا فهذا من العلم الذي يجب أن تعلمه حتى لا تقع فيه. أول ما بدأ به من المحرمات هو أغلبها وهو الشرك، ألا تشركوا به شيئا. مرة أخرى عاد عندك ذكر النكرة في سياق النهي، فعمت جميع المعبودات من دون الله عز وجل، ألا تشركوا به شيئا. أن هنا أيضا تفسيرية، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه أن التفسيرية كما تقدم. والكلام في الآية في هذا الموضع تحديدا كالكلام فيما سبق ذكره، أما بقية الوصية فقد يصعب، قد يصعب مثل ما ذكرنا استجلاء جميع الوصايا من الإحسان إلى اليتيم و الإحسان إلى الوالدين ونحو ذلك، لأن هذا يطول، والحرص على أن نركز على مواضع الشاهد. نعم. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. نعم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بما يوصي؟ يوصي بما أوصى به الله، وقد أوصانا الله عز وجل في هذه الآيات. لاحظ هذه الآيات يذكر فيها الوصية، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فبأي شيء سيوصي؟ سيوصي بما أوصى به الله تبارك وتعالى. فيقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كان وقع عليه توقيعا فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما. فهذه هي وصية الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بما يوصي بما أوصى به ربه تعالى. ولهذا في حديث ابن أبي أوفى لما سئل هل أوصى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أوصى بما في كتاب الله، في كتاب الله عز وجل الوصية، فأوصى صلى الله عليه وسلم بما أوصى به الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص الوصية في المال الذي وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، كما روى هذا تسعة من الصحابة منهم علي والعباس وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فلا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصيتي في مالي هي كذا وكذا، لأن جميع المال يكون صدقة، فالأنبياء لا يورثون عليهم صلاة الله وسلامه. أما ما ذكر الله من قوله وورث سليمان داود فليس المقصود إرث المال، وإنما إرث العلم والنبوة، لأن لداود أبناء آخرون غير سليمان، فلو كان المقصود إرث المال لما قال الله وورث سليمان داود، يكون الوارث لداود أبناء داود كلهم سليمان وغير سليمان، لكن المقصود بالإرث هنا إرث النبوة، وورث سليمان داود في أمر الإرث في أمر النبوة والعلم. فيقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، لأن فيها كما تقدم وصية الله في كل موضع من هذه الآيات الثلاث: ذلكم وصاكم به. ولهذا فما تزعمه الرافضة من أن عند علي رضي الله عنه وصية خاصة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدين ليس دين أسرار، ليس دين أسرار يجعل النبي صلى الله عليه وسلم علما عند علي ينفرد بقسم من الشريعة وتجهله الأمة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان قسم عند علي رضي الله عنه لا تدري به الأمة، فهذا معناه أن الدين ما كمل، وحاشا لله من ذلك. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه: هل عهد إليكم، يعني أوصى إليكم صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن. هذا أمر عام للجميع ممن وفق للفهم في كتاب الله. وما في هذه الصحيفة، لما ذكر ما الذي في الصحيفة، وإذا فيها أحكام العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، وهذا يرويه علي وغير علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ببعض الدين لآل البيت وأبقى الأمة، فهذا والعياذ بالله من التخوين لرسول الله نسأل الله العافية والسلامة. بل الدين ولله الحمد كمل، وقد ذكره الله في سياق النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلهذا هذه الآية من أعظم الآيات يفرح بها، من أعظم ما يفرح به المؤمن الآيات، أنه على دين قد كمل وقد رضيه الله تعالى. فإذا قيل ثمة قسم لا يعرفه أحد إلا فلان وفلان، فمعنى ذلك أن الدين ما كمل، وحاشا الله تعالى من ذلك، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين من أن يكون قد فعل هذا. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يعني في القيامة ستسأل الأمة عن البلاغ، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، عليه الصلاة والسلام بلغ كل شيء، فأشار بأصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد عليهم ثلاث مرات. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. إذا قال أخرجاه فالمقصود البخاري ومسلم رحمهما الله. هذا الحديث يرويه معاذ رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الذي يركب خلف المتقدم، فيكون الحمار أو البعير يركبه واحد أو اثنان، فالمتقدم له صدر المركب، والرديف هو الذي يكون خلفه. ولا بأس بالارتداف على الدابة إذا كانت تطيق وتتحمل، الدابة القوية تتحمل أن يرتدف عليها، أن تردف عليها آخر وربما ثالثا إذا كانت قوية ونشيطة. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني من هذه الحمر الأهلية. الحمار نوعان: حمار أهلي وهو المعروف الذي يكون في الناس، وهناك حمار يسمى الحمار الوحشي، وهذا من الصيد، فليس المقصود الحمار الوحشي، وإنما المقصود الحمار الأهلي يسمى الحمار الإنسي الذي يكون عند الناس يستعملونه. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا من التعليم بصيغة السؤال، من أنواع التعليم التعليم بصيغة السؤال، أن تسأل ثم تبلغ العلم بعد ذلك. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كرر هذا على معاذ ثلاث مرات، كل مرة يسأل معاذا هذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فأجاب معاذ رضي الله عنه بقوله: الله ورسوله أعلم. قوله الله ورسوله أعلم، هذه الكلمة تقال زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم من جميع البشر. لكن بعد أن توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، هل يقال الله ورسوله أعلم؟ أما في الأمور الكونية والواقعية، كأن يقال: هل وقع على شمال البلد مطر؟ فلا يجوز أن يقول أحد الله ورسوله أعلم، وإنما يفرد الله تعالى فيقول: الله أعلم، لأن علم الغيب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل أمطرت الجهة الشمالية أو لم تمطر، هل جاء فلان تقول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل جاء فلان أو لا. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذيد أناس من أمته عن حوضه يقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والمقصود بهؤلاء الذين ارتدوا بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين رفضوا أداء الزكاة وقالوا سنصلي بلا زكاة، وهذا نوع من المرتدين، وكالذين صدقوا بعض المتنبئين، كالذين صدقوا بعض من ادعى النبوة، فهؤلاء كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر منهم أنهم كانوا مسلمين، لكنهم بعد أن تنبأ من تنبأ أطاعوه وصدقوه فكانوا مرتدين. ومن هؤلاء أصحاب طليحة الأسدي من بني أسد، فإنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة فصدقوه. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في زمنه الظاهر منهم أنه من أصحابه، فلما كفروا وارتدوا صاروا من غير أصحابه، فهذا معنى قوله أصحابي أصحابي. وليس المقصود قطعا الأصحاب المؤمنون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أمثالهم قطعا، هؤلاء ليسوا، لأن هؤلاء هم الذين قاتلوا المرتدين. فقال حق الله على العباد كما تقدم في الآيات. ولاحظ مرة أخرى هذه الصيغة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله تعالى، وهو أعظم حق على الإطلاق، وهو الذي لأجله خلق الله عز وجل الإنس والجن. فالواجب أن لا يقدم على هذا الحق أي شيء، وأن تترك التجارات، تترك الأهواء، تترك الطرائق، الطبائع، الأذواق، الأمزجة، تترك إذا خالفت شيئا فيه ما يتعلق بعبادة الله عز وجل، بل تقدم العبادة على كل شيء. فهذا الحق واجب. أما قوله وحق العباد على الله، هذا الحق الذي صار للعباد على الله، من الذي فرضه على الله؟ الله تعالى هو الذي يجعل الحق على نفسه. فهذا الحق حق تفضل، تفضل الله به وجعله حقا عليه. أما أن يكون مثل حق العباد على الله، مثل حق الله على العباد، فحاشا لله من ذلك. حق الله على العباد حق وجوب من الأعظم الأعز سبحانه وتعالى على الضعيف المسكين المخلوق. أما حق العبد المسكين، هذا العبد لا يستطيع أن يفرض على الله حقا لنفسه، فالله هو الذي جعل هذا الحق على نفسه، حق العباد جعله حقا سبحانه وتعالى. وهكذا الوعد إذا وعد الله عز وجل فهو وعد تفضل. وهكذا التحريم، لا يستطيع العبد أن يحرم على الله تعالى، فلا يقول يحرم على الله الظلم إلا إذا حرمه هو سبحانه على نفسه. ولهذا في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي. فهكذا الحق والواجب يوجب الله على نفسه، وليس العباد هم الذين يوجبون على أنفسهم. ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا اللفظ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا لا شك أنه يفهم في سياق النصوص الأخرى. فمن لقي الله تعالى غير مشرك به مجتنبا للكبائر وللصغائر فهذا لا يعذب برحمة الله وفضله. ومن لقي الله عز وجل غير مشرك موحد، لكن لقيه بالكبائر أو بظلم الناس، فأمره إلى الله، إن شاء تعالى عذبه وإن شاء عفى عنه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكونه لا يعذب هذا إذا شاء، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ممن يلقى الله تعالى، إما أن يلقاه سالما من ظلم نفسه وظلم غيره ومن الظلم الأكبر وهو الشرك، فهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما من لقي الله تعالى وقد تلبس بشيء من المعاصي فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس، وهذا فيه استحباب التبشير بالخير. فالأمر الذي يجلب لأخيك المؤمن الأنس والفرح والسعادة يستحسن أن تبشره به وأن تكون البشارة على يديك. ففي قوله أفلا أبشر الناس يريد أن يبادر وأن يجعل البشارة منه عليه رضوان الله. قال لا تبشرهم فيتكلوا، لأنه يخشى أن بعض الناس يفهم من كونه إذا لقي الله لا يعذب إذا لم يكن مشركا يفهم من ذلك الاتكال، وأن يقول أنا لست بمشرك فيتساهل في ذنوبه ومعاصيه. نجيب على بعض هذه الأسئلة: هل حفظ كتاب التوحيد يدخل فيه حفظ المسائل؟ لا شك أن هذا يستحسن ويحبذ، الأجود والأجدى أن تحفظ الكتاب كاملا مع مسائله، لكن لو لم تحفظ مسائله فاقتصارك على التراجم وعلى النصوص هذا فيه خير كثير. يقول: إذا اقتصرت على الكتب التالية هل تراها كافية في باب العقيدة؟ لمعة الاعتقاد لابن قدامة، العقيدة الواسطية لابن تيمة، العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز، كتاب التوحيد الإمام المجدد. نقول: يا أخي، الأمور لا تكون هكذا. يحدد طالب العلم موقعه، هل هو مبتدئ؟ فإذا كان مبتدئا فعنده الأصول الثلاثة، عنده القواعد الأربع قبل هذه، ثم بعد ذلك يعني يرى الكتب الأخرى بشيء من التدرج. ثم أمر مهم للغاية، كتب العلم ليست جرائد وليست صحف، يأخذ الواحد كتاب ويقرأها ويقرأ الكتاب. بعض الأحيان يسيء الفهم ويعرف المسألة بطريقة معكوسة، ولهذا لا بد أن تقرأ الكتب هذه على أحد من أهل العلم مشروحة، وبحمد الله الشروح موجودة وأهل العلم متوافرون، ولله الحمد أيضا تسجيلات أهل العلم في شروح هذه الكتب موجودة بحمد الله ومتاحة الآن بعدما يسر الله هذه الوسائل الحديثة، فتستطيع أن تجد شرح ابن باز وإن لم تكن أدركته رحمه الله، شرح ابن عثيمين وإن كان مات قبل أن تدركه، شرح مجموعة من أهل العلم القدامى رحمهم الله موجود الآن والحاضرون، فلك أن تستفيد من هذه الشروح. يقول: ذكر المؤلف أن من شروط الكفر بالطاغوت تكفير المشركين، فما معنى ذلك؟ هل تكفير المشركين من لوازم التوحيد أم من؟ على كل، تكفير المشركين المقصود به من شركهم ظاهر جلي لا يخفى كالكفار من اليهود والنصارى، فلا يشك بأنه يجب أن تعتقد كفرهم، لأن هذا منصوص الكتاب القرآن العظيم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال إن النصارى لا يكفرون فقد كذب الله تعالى في خبره. فالمقصود بتكفير المشركين من شركهم مؤكد مقطوع به مجزوم به. يقول: في بلدنا يحتفل الناس بما يسمى بالمولد، ويكون هناك نوع معين من الحلوى في هذا الوقت، هل يجوز الأكل منها؟ رغم أني أعلم أن الاحتفال بالمولد من البدع الحديثة. ما دام أنك تعرف أنه من البدع لماذا تأكل؟ كونه من البدع معلوم أنه لا يشهد الزور، والذين لا يشهدون الزور، ولك أن تأكل من هذه الحلاوة ونحوها في غير هذه المناسبة، لأنك تعينهم على هذا. ولنا محاضرة من نحو الشهر في موضوع المولد النبوي والدليل على كونه مبتدعا مخترعا. يقول: بعض الناس يهاجمون علماء الجرح والتعديل ويقولون فلينشغل كل بنفسه ولا يتبعون عورات النساء وسقطات العلماء، ما الغاية من علم الجرح والتعديل؟ إذا أخطأ داع إلى الله أو عالم في مسألة هل يبدع؟ هل يجوز الأخذ من المبتدع ما يصح فيه؟ أولا، هذا السؤال طويل الذيول، وعلم الجرح والتعديل أصله تبيين حال المحدث الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو موثوق أو ليس بموثوق، هل هو ضابط للحديث أو ليس بضابط للحديث، هذا هو المقصود. فإن كان الأخ يقصد بالجرح والتعديل يعني جرح الناس وتعديلهم الآن، فإن كان المقصود بهذا، فإن كان المجرح من أهل العلم الذين يجرحون إذا جرحوا أو يعدلون إذا عدلوا وفق قواعد الشرع لا وفق الهوى، فنعم هؤلاء هم شهداء الله عز وجل في أرضه، هم الذين يخبرون أن هذا عنده بدعة وهذا على سنة وهذا جاهل وهذا عالم. فالسؤال يعني يحتمل الحقيقة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما كلمة ينشغلون، لو انشغل أهل العلم عن هؤلاء لنشر هؤلاء بدعهم وضلالاتهم وشرهم وفسادهم، ولم يعرف الناس هذا وتورطوا به، وهذا من خيانة الأمانة التي أوجبها الله، التي أوجب الله أن تؤدى. فيختلف الحال، يعني السؤال بمثل هذا ينبغي أن يضبطه طالب العلم وأن يحدد من مقصود بالجرح والتعديل. يسأل الأخ: هل ترك الصلاة كفر؟ الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين كما نقله محمد بن نصر، وهو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن ترك الصلاة كفر، هذا هو الصحيح، وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يعمله. كان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا غزا قوما أمهل فإن سمع أذانا وإلا أغار. إذا أتى الجيش استمعوا، هل أذنوا؟ فإن أذنوا فهم مسلمون، إذا ما أذنوا فالظاهر من حالهم أنهم من أهل الكفر. لا شك أن ترك الصلاة كفر، هذا هو الصحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.